لقاؤنا الآن مع أغنية في يوم في شهر في سنة التي قدمها لجماهير المستمعين في يوم 25 يوليو عام 1975. سيداتي وسادتي، مع الفنان عبد الحليم حافظ وهو يقدم الأغنية لجمهور الحفل في تلك الليلة. دلوقتي هنقول غنوة عايز نسمعها شوية، متعبة تبقى تسمعه كويس، لكن دي عايزة سمع أحسن من الكويس شوية. طريق السوق الفاس وانت بعيد بعيد وانا في طريق السود وحيد وكل خطوة بعدك الليل الليل وشوق وذكرى وجرح كتير حبيبي شايفك بروحي شايفك بقلبي شايفك بحب في شايفك شايف سلامك ايدك كلامك ضحكت شفايفك شايف سلامك ايدك كلامك ضحكت شفايفك شايف سلامك ايدك كلامك يا حبيبي شايفك وليل الفراق الفراق على البعد فارد جناحه على كنت أتمنى يطول العمر وعيش حواليك ولا شوف عمري دمعة حزينة تغلى عليك. كنت أتمنى يطول العمر وعيش حواليك ولا شوف عمري دمعة حزينة تملى عليك. كنت أتمنى يطول العمر وعيش حواليك ولا شوف عمري دمعة حزينة تملى عليك. كنت أتمنى يطول العمر وعيش حواليك ولا شوف عمري دمعة حزينة تملى عليك. كنت أتمنى بس العمر شوية لو كان بإيدي كنت أفضل جنبك وجيب لعمري ألف عمر وأحبك. يا فرحة كان ملي عني واستكترت الدنيا علي. يا فرحة كانت ملي عني واستكترت الدنيا علي. يا حبيبي راح اللي راح اللي راح وفرقتنا الليالي ومهما دار الجراح الجراح حتى عرف اللي جرالي حبيبي راح اللي راح اللي راح وفرقتنا حتعرف اللي جرالي حبيبي راح اللي راح اللي راح وفرقتنا الليالي ومهما دار الجراح حتعرف اللي جرالي في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وعمري جرحي أنا أطول من الأيام. في you. سيداتي وسادتي بهذه الأغنية.